بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتابع كلامنا في الدرس السابق عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، صفاته صلى الله عليه وسلم الذاتية. فرأينا فيما نقله الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا في كل شيء، متوسطا في دوران وجهه وفي شعره وفي قامته وفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في كل شيء، يعني كان وسطا، وسط الناس في كل شيء من خلقه صلى الله عليه وسلم وذاته الشريفة. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وقد سبق أن أشرنا إلى أن الذين رووا صفات النبي صلى الله عليه وسلم هم صغار الصحابة لكونهم يحدقون فيه أكثر مما يحدق فيه الكبار، يعني الكبار يطأطئون رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، بينما الصغار فيهم براءة الصغر، يعني معجبون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينظرون إليه ويصفونه وصفا دقيقا. فالبراء هذا كان صحابيا، وأبوه عازب كان صحابيا، فكان يروي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه أبوه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. اللمة هي الخصلة من الشعر، أي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والحلة هي الثوب الذي يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأى إنسانا أجمل في حلة مع لمة أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان أحسن ما رأته العين، كما سيأتي يقول ناعته: ما رأت العين قبله ولا مثله ولا بعده مثله، ما رأت العين قبله ولا بعده مثله، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أجمل الناس في حلة، في عندما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أي لباس يكون فيه أجمل الناس، عندما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مظهر من المظاهر يكون أجمل الناس، كما سبق أن ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان فيما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، أي أن المتجرد من النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من جسمه صلى الله عليه وسلم يكون أنوار تضرب فيه الأنوار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه يتلألأ نورا، وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من الشمس وأجمل من القمر، لأن الناس ما يجدون يعني شيئا يضربون به المثل أحسن من الشمس والقمر، فقالوا مثل الشمس والقمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل من الشمس وأجمل من القمر. وإذا ضحك يتلألأ في الجذور، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يتلألأ نوره في الجذور، يعني بمعنى يضرب نور أسنانه الشريفة في الجذور فينعكس الضوء كضوء البرق وكضوء شيء، يعني شيء حاجة كتضربها هكا وترجع أضواءها يعني في ما يقابلها. وقال جابر بن سمرة وقال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، هذا استفهام وإن لم توجد في أداة استفهام، ولكن المراد منه الاستفهام، يعني رجل سأل جابر بن سمرة قال له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر، يعني نفى أن يكون مثل السيف ولكنه قبل أن يكون مثل الشمس والقمر فيما يعني يبدو منهما من النور. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بالشمس في الرفعة والعلو، ويشبه بالقمر في الإضاءة والاهتداء. ولذلك جاء في القرآن الكريم في كثير من الآيات أنه صلى الله عليه وسلم كان سراجا منيرا، كان سراجا منيرا، ولم يقل شمسا ولا قمرا، قالوا لأن السراج يؤخذ منه والشمس والقمر لا يؤخذ منهما، يعني لا يؤخذ منهما طبعا بطريقة مباشرة، بطريقة لا يؤخذ ضوء الشمس ولا طاقة الشمس، طاقة الشمسية اللي كنعرف دابا طاقة الشمسية لا تؤخذ بشكل مباشر من الشمس، ولهذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه مباشرة، يؤخذ من هديه ومن سمته ومن، ولذلك شبه بالسراج، بالسراج المنير. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. فقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته من بعيد كان أجمل الناس، وإذا رأيته من قريب كان أحلى الناس. أن الجمال وأحلى وأجمل، أجمل بمعنى الهيبة والوقار. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد رأيت فيه وقارا ورأيت فيه هيبة، كأنه كما يقول البوصير كأنه هو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه، يعني كأنه هو فرد في جلالته وهيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم، كأنه في الحشم والعسكر، كان يعني كأنه ملك في موكبه، كأنه ملك في زينته، ولكنه فرد. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن أن يتزين بغيره، بغير ذاته الشريفة التي زينها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن قرن قال: فخرج على قومه في زينته، في زينته. الأخر قارون، هذا قارون، الأخر فرعون، خرج إلى موسى لمباراته أو لمبارزته في زينته أيضا، أش كان في سورة طه: يوم الزينة، يوم الزينة، بمعنى يوم العيد، يوم الأبهة والاحتفال والمواكب والاستعراض وما إلى ذلك من الأمور، لينبهر موسى ويغلب، لينبهر موسى ويغلب. ولكن كان العكس هو الصحيح، فكذلك قارون خرج في زينته لينبهر الناس ويقول: يا ليتني مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن لما خسف به تبرأ الناس منه وتبرأوا منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى أن يتزين بغيره، أن يتزين بحشمه وعسكره ومن يكون معه، ولكنه زين في حد ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قالت أم معبد، أم معبد هذه هي المرأة التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتها يوم الهجرة، يوم الهجرة. وإن كان هذا الحديث بتفاصيله ضعيفا إلا أن أصله صحيح، أصله موجود في موجود في في في البخاري، يعني أصله صحيح. مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وشرب كما ذكر في تفاصيل القصة، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شاتها العجفة التي ما فيها لبن، ولكن لما مس النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها يعني ضر ضرعها باللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر ومن معهما، وشربت أم معبد وشرب أبو معبد زوجها. قالت بعض الروايات أن هذه الشات بقيت عندهم، ما هلكت إلا في زمن عمر، بقيت عندهم يشربون من لبنها، لا يعني لا يفور لبنها بل يفور، حتى هلكت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني من يوم الهجرة، شحال من سنة؟ من يوم الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، زائد سنتين لأبي بكر الصديق هي 12 سنة، عاد خلف في العهد ديال سيدنا عمر. هل توفيت هذه الشاة في بداية زمن عمر أو في وسطه أو في نهايته؟ على كل حال يعني أكثر من 12 سنة، وهي تحلبها أم معبد وأهلها. وأم معبد هذه يعني أسلمت بعد ذلك وذهبت إلى المدينة ورحلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. بقدر ما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحسن، بقدر ما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحلى. بقدر ما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم منك يعني تشعر بليونته وتشعر بعطفه وتشعر بحنانه وتشعر بمحبته، يفيض عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبته لك، يفيض عليك صلى الله عليه وسلم حنانه لك كما قال سيدنا علي. فهذا المعنى، قال من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحبه، ومن خالطه من قريب أحبه، الذي يخالطه يحبه، لأنه يلقى في تلك العشرة، في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، يلقى في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يعنف، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع العثرات، أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول لك لشيء فعلته لما ولما شيء لم تفعله لما. فالناس يجدون راحتهم في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من رآه من بعيد هابه. تذكر مثلا في هذا الباب قصة هند بنت عتبة لما وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وخافت أن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقتلها أو أن يهدر دمها، فكانت ترتعش وترتعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هويني على نفسك، لست بملك، إنما أنا برمرأة تأكل القديد بمكة. يعني هيبته وقاره صلى الله عليه وسلم وعظمته وجلالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجعل هذه المرأة ترتعد فرائسها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهويني عليه. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوف وهذه الرعشة وهذا الرعب، حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى حب عظيم عند هند رضي الله تعالى عنها. فقالت: يا رسول الله، بعد أن شهدت الشهادة قالت: يا رسول الله، ما كان أحد على وجه الأرض أبغض إلي منك، ولكن اليوم ما كان على وجه الأرض أحد أحب إلي منك. فتحول بغضها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى حب عظيم لا يوازيه حب آخر أكبر من حب زوجها أبي سفيان ولا أبنائها، ولا وقد كانت يعني تبكي على أبيها الذي قتل في بدر، وعلى أخيها وعلى عمها وعلى القتلى، وحلفت أن تأكل كبد سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه لما قتل في أحد، وهذا كله، هذا الغيظ كله وهذا الحقد كله زال بمجرد لمسة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لها: هويني عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالملك يعني الجبار الذي يقتل الناس وينكل بالناس ويفعل بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلى الناس من قريب وأجملهم من بعيد. وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يعني أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ يتنور ويصدر منه لمعان كما يصدر من القمر ليلة البدر. قال علي رضي الله تعالى عنه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. هذه أشرنا إليها، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه صلى الله عليه وسلم معرفة أحبه. ما يقدرش ينفصل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي خالطه. ويقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. الناعت هو الواصف الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لم أرى أحدا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله: والأحاديث في بسط صفته صلى الله عليه وسلم مشهورة كثيرة، فلا نطول بسردها. يعني لو أردت أن تتبع هذه الأحاديث فهي كثيرة جدا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديث ويعني طويل وعريض في نهاية هذه الفصول من هذا الباب الذي خصصه للشمائل. الفصل الثالث: في نظافته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا كانت هذه الذات الشريفة وكانت هذه الجوارح الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم قد خلقت هكذا جميلة، قد خلقت هكذا وأودع الله عز وجل فيها سر الجمال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نظيفا؟ يعني لا شك أن الجواب سيكون نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس، كيف لا يكون كذلك؟ والله سبحانه وتعالى إنما بعثه بشريعة الفطرة، بشريعة الطهارة، بشريعة النقاء، وكان من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. كثير من العلماء يقولون: وثيابك فطهر، أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، والمراد أمته. أما هو في حد ذاته فهو طاهر الثياب والبدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب الأرضان كما تقول العرب، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم طيب في ذاته، وطيب في ثوبه، وطيب في مكانه، وطيب في منامه، طيب في جميع، كما سنرى في منام النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فينام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذه الغطيط ويقوم ويصلي بالناس، لأن العين تنام والقلب لا ينام، ولذلك ينزل عليه الوحي وهو في النوم فيعمل بما أمر به في الوحي، فيكون صلى الله عليه وسلم نظيفا في جميع أحواله، نظيفا في جميع أحواله. وأما نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه أي رائحته وعرقه ونزاهته عن الأقذار أي بعده وتنزهه وتعفف عن الأقذار وعورات الجسد، عورات الجسد أي إظهار المكان الذي يسمى بالعورة في الجسد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني بعيد عنه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرى أحد عورته، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت قريش تبني الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على عاتقه وليس على عاتقه شيء، يعني الكتف ديالو ما عليه والو، ما عليه ثوب للفقر والحاجة التي كانت في بيت أبي طالب آنذاك مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له عمه العباس: لو رفعت ثوبك وضعته على عاتقك. فرفع ثوبه وحمل عليه الحجر فبدت عورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسقط مغشيا عليه، ما يقدرش يزيد، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد التوبة إلى مكانه وحمل الحجارة على كتفه. هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء حيون بمعنى كثير الحياة عليهم الصلاة والسلام. وقصة موسى معروفة، حيث كانت بنو إسرائيل تغتسل في مكان واحد، في مستحم من واحد، في صهريج واحد، فكان موسى إذا أراد أن يستحم يبتعد عنهم ويستحم بعيدا عن عيون الناس، فبدأت الأقوال يعني تلوكه وتقول: ما كان يبتعد عنا إلا لما فيه من الآفة، فيه بعضهم يقول فيه براس، وبعضهم يقول فيه إنه آدر أي عظيم إحدى اليتين، يعني فيه شي حاجة في ذاته، كل ما عنده شي حاجة في ذاته ما يمكنش يبعد عن الناس. فبينما هو كذلك إذ وضع ثوبه على حجر في مكان بعيد عن الناس، فهرب الحجر بثوبه، وهرب موسى أو جرى موسى وراءه ويقول له: توبي حجر، توبي حجر، حتى وقف به الحجر في وسط ملأ من بني إسرائيل، توقف وسط واحد الجماعة من بني إسرائيل، فرأوه عليه الصلاة والسلام يعني مكشوفا ما عليه توب، فقالوا: ما به من بأس، يعني ما في شي عيب. فأخذ توبه من الحجر وضربه ضربة أو ضربتين، يعني ندبه بالحجر ضربة أو ضربتين، فأخذ توبه ولبسه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكف عنه ألسنة الناس بهذه المعجزة، معجزة هروب الحجر بالتوب، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا. برأه الله بماذا؟ برأه بهروب الحجر بتوبه، فرأه الناس فقالوا: ما به من بأس. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أحد عورته، حتى قالت عائشة وهي زوجه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منه ولا رأى مني، تعني العورة، ما رأيت حذفت المفعول الكناية، الصحابة كانوا يكنون ما كيصرحوش، ما رأيت منه ولا رأى مني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ما رأى عورتها ولا رأت عورته صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا بالنسبة للأزواج ما في حرج، ولكن صلى الله عليه وسلم كان حيا كريما صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحي. فكان قد خصه الله سبحانه وتعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر، ثم تمم الله عز وجل ذلك بطهرة أو نظافة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا فجاء بشرع طاهر، فجاء صلى الله عليه وسلم بشرع أحل الله عز وجل فيه الطيبات وحرم فيه الخبائث. فلو تتبعت دلالة الطهارة أو مفهوم الطهارة في الشريعة لوجدت الطهارة في كل شيء، لوجدت أن المراد من العقيدة هو طهارة القلوب والأنفس. وقد فسر بذلك قوله تعالى وثيبك فطهر الذي أشرنا إليه، فسر وقلبك فطهر. أولى الأشياء بتطهير قلب الإنسان، أن يطهره من الشرك، أن يطهره من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم يطهره بعد ذلك من الأمراض القلبية التي هي الغل والحقد والحسد، يعني طهارة القلوب بصفة عامة، أمراض القلوب المختلفة. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، فالصلاة كلها طهارة بوضوئها، بغسلها، بتيممها، بذكرها، بحركاتها وسكناتها. ما قصد من وراء الصلاة إلا التطهر. فالمراد من الوضوء التطهر، واش المادي والمعنوي ولا المادي فقط؟ المادي واش؟ المادي والمعنوي. عندما تتوضأ فإنك تغسل عن جوارحك الأدران والأوساخ، وتغسل عنها الذنوب التي ارتكبتها، كما في حديث مسلم أن العبد عندما يتوضأ تخرج خطاياه من فمه، تخرج خطاياه من عينه، تخرج خطاياه من آذانه، تخرج خطاياه من يديه ومن أرجله، حتى تخرج مع آخر قطر الماء. عندما يتقاطر الماء عن جسد الإنسان تتقاطر معه الذنوب. خص تكون عندك هذا القصد عندما تريد الوضوء، تنوي أنك تتطهر من الذنوب والأوساخ معا، مش غير الأوساخ، مش غير الوساخ، الفم تمضمض فقط من الطعام، الاستنشاق فقط من المخاط، يعني غسل الوجه مما يلاقي من الأتربة والغبار، لا، أيضا من الذنوب التي رأتها العين وشمتها الأنف وقالت بها الألسن وسمعتها الأذن وبطشتها اليد ومشت إليها الرجل وإلى آخره. يعني عندما يخرج الإنسان من الوضوء يخرج طاهرا من الذنوب كما هو طاهر من الأدران والأوساخ. فكذلك بالنسبة للصلاة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر جار بباب أحدكم يغسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من زرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك مثل الصلوات 5، الصلوات 5 تطهر العبد من الأدران. فكذلك الصيام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما، أي أنه يكفر ويطهر وينقي الإنسان مما علق به من الخطايا ما بينه وبين رمضان الآخر. وكذلك زكاة الفطر هي طهرة للصائم، هي طهارة. وكذلك الحج، عندما يحج الإنسان بلا رفث ولا فسوق ولا عصيان يعود أو يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم. فالطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، فالطهور شطر الإيمان، يعني دخل في كل شيء. عندما تتزوج من غير المحارم ماذا تقصد؟ تقصد الطهارة. عندما يتزوج الإنسان يقصد الطهارة، ولكن عندما يعني يأتي شهوته في غير الحل يقصد ماذا؟ النجاسة والخبث، يقصد الخبائث. فالطهارة في ماذا؟ فالطهارة في الزواج. عندما يأكل الإنسان المال الحلال ماذا يقصد؟ يقصد الطهارة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما سوى الطيبات هو ماذا؟ هو الخبائث والعياذ بالله. فحياتك كلها بهذا الشرع المبارك الذي أكرمنا الله عز وجل به تكون به نظيفا طاهرا نقيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء بشرع طاهر وبخصال طاهرة. خصال الشرع 10، عشرة ولا 5؟ كان 5 وكان 10، والعلماء يقولون العدد غير مراد، يمكن تحسبها 15 ولا أكثر ولا أقل، العدد غير مراد. فمن الخصال 10 قص الشارب، ومن الخصال 10 المضمضة، ومن الخصال 10 الاستنشاق، ومن الخصال 10 الاستياك، ومن الخصال 10 نطف الإبط، ومن خصال 10 إعفاء اللحية، ومن الخصال 10 قص الشارب، قلته ياك قص الشارب حلق العانة، ومن الخصال 10 الختان، ومن الخصال 10 الاستنجاء، ومن الخصال 10 تقليم الأظافر، ومن الخصال 10 كذلك غسل البراجيم. البراجيم هما هذوك، البراجيم هما هما يعني طي الأصابع من من من الظاهر من ظاهر الكف البراجم. نعم تخليل الأصابع أيضا. نعم وهذه البراجم وهذه الرواجب طيها في الداخل تسمى الرواجب وطيها في الظاهر تسمى البراجم. البراجم والرواجب والرواجب. لماذا لو تتبعت هذه الأماكن في الذات ما الذي يجمعها؟ ما الذي يجمع هذه الخصال؟ التنقية والطهارة والنظافة. حلق العانة من أجل الطهارة، الاستنجاء من أجل الطهارة، المضمضة من أجل الطهارة، الاستياك من أجل الطهارة، تقليم الأظافر من أجل الطهارة، قص الشارب من أجل الطهارة حتى لا يسقط لك في الطعام، حتى لا يسقط لك في الشراب، حلق العانة من أجل الطهارة حتى يكون الإنسان إذا جلس إلى الناس أو جلس إليه في المسجد وفي الدرس وما إلى ذلك لا يجدون منه رائحة كريهة. وبالتالي هذه الخصال اسمها الختان، ختان الطهارة، لأن اسمها يأخذ إلى الإنسان النجاسة، ولكنه إذا اختتن تزول تلك النجاسة. الجامع بين هذه الخصال هو تنظيف الجسم وتنقية الجسم. فيقول العلماء هذا من باب من عطف الخاص على العام، لأن خصال العشر دخل في الشرع، لأن الذي جاء بهذه الخصال هو الشرع. فلماذا استثناها؟ قال لكونها لاصقة بذات الإنسان، لكونها لاصقة بذات الإنسان. كيف تقول لي أنت طاهر كذا ولكن ربيت أظفارا كأظفار السبع مثلا؟ كيف تقول لي أنت كذا ولكن شاربك يسطر فمك، ما ندري أين الفم من الأنف؟ كيف تقول؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظ جماعة من الصحابة جاءوا من البادية وشعرهم يعني كان منتفشا، كان يعني غير نظيف، وبدت منهم الروائح غير طيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم لكان أحسن لكم. ففهموا ذلك فاغتسلوا. في يوم من الأيام جاءوا شي واحدين أخرين يعني لم يستفيدوا من الموعظة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم شافهم قال غسل الجمعة واجب على كل محسن، يعني زاد شوية في مستوى إيش؟ في مستوى الأمر. لو اغتسلتم، لو حرف عارضين، لو اغتسلتم لكان أحسن لكم، يعني لو أحسنتم، لو يعني طهرتم شعوركم أشعاركم وكذا لكان أحسن لكم. فالمرة الثانية قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني يرفع على المستوى ديال الواجب، يعني وجوب السنن، والواجب وجوب السنن وما يسميه العلماء السنن المؤكدة، أي غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، يعني حتى لا تأتي إلى المسجد وفيك الروائح الكريهة التي تنبعث من طول أو من بعدك عن الماء أياما طويلة. على كل حال فالرسول صلى الله عليه وسلم كان نظيفا من جميع هذه النواحي كلها. وقال يقول القاضي عياض وقال بني الدين على النظافة، بني الدين على النظافة. هذا الحديث انتقد على الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقالوا هذا الحديث غير صحيح، ولكن الصحيح مش الصحيح أصح منه، وإن لم يبلغ درجة الصحة قول عائشة رضي الله تعالى عنها تنظفوا فإن الإسلام نظيف، تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث ابن مسعود النظافة تدعو إلى الإسلام، النظافة تدعو إلى الإسلام. يعني رويت هذه المعاني ديال النظافة رويت بوجوه مختلفة وكثيرة تدل على أن هذا الحديث له أصل، له أن حديث النظافة له أصل، ولكن الصيغة المعروفة المتداولة لم نقف لها على أصلين، ولم نقف لها على لم نقف عليها في كتب الحديث، وهي النظافة من الإيمان. هذه مقولة يقولها الناس معناها صحيح ولكن لفظها غير صحيح بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان فعلا فالنظافة فعلا من الإيمان، ولكن نسبة القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير صحيح. ثم ساق القاضي عياض رحمه الله تعالى حديثا عن الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شمت أنفه، أنف أنس، وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما شممت عنبرا قط. هذا قط غير موجودة في النص، ولكن زادها قضي عيد هنا، ربما قالوا ربما روى بالمعنى، والرواية بالمعنى يعني صحيحة مقبولة. ما شممت قط، ما شممت عنبرا قط، العنبر كتعرفوا العنبر هيك، ولا مسكا ولا شيئا أطيب، هو أطيب، أطيب هذه أطيب مبتدا لخبر محذوف، وإلا يمكن دير فيه نعت، ولا شيئا أطيب يكون نعت، ولكن هو يشكل بيش أطيب فيكون خبر لمبتدا محذوف فتكون الجملة هي النعت، أي هو أطيب، هو يعني الجملة الخبر مع مبتدائه في محل نصبين على أنه نعت، يكون نعت لشيئا، ويصح فيه ولا شيئا أطيب فيكون نعت بنفسه، أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة طيبة من غير أن يتطيب، من غير أن يمس صلى الله عليه وسلم طيبا، فهو طيب بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا خلقه الله عز وجل. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خده، مسح لي النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن سمورة من صغار الصحابة، ومسح لي النبي صلى الله عليه وسلم على الخد دياله هكا، قال: فوجدت لهذه اللمسة وجد لها بردا وريحا طيبا كأنها أخرجها من يد عطار، بحال إذا خرجها من جونة عطار، المكان الذي يضع فيه العطار وعطوره، بحال إذا خرج هذه اليد من لطيب يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال غيره: مسها بطيب أو لم يسها، يعني كذلك كانت مسها من طيب أو لم يسها، النبي صلى الله عليه وسلم تطيب أو لم يتطيب كذلك كان الأمر بالنسبة إليه. يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها، كي يتسلم مع شي واحد يبقى ذاك السيد اللي تسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيلقى الريح الطيبة لمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم طول يومه، طول يوم. ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها، النبي صلى الله عليه وسلم كيمسح على الراس ديال شي دري بين الدراري كيعرفوا الناس بالرائحه الطيبه، بحال الى هذاك الدري مشات وطيب في دارو والاخرين ما طيبوا شيء بلمسه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار انس في نطع، النطع هو واحد الفراش ديال الجلد، في نطع، فعرق فجاءت امه بقاروره تجمع فيه عرقه صلى الله عليه وسلم، ام سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القارورة، في العرق النبي صلى الله عليه وسلم كتجمع وكتديرو في القارورة. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه قال: ماذا تصنعين؟ قالت: أجعله في طيبنا يا رسول الله فإنه أطيب الطيب، غنزيد هذا البركة، هذا الخير، هذا العرق ديالك نزيده في الطيب ديالنا فإنه أطيب الطيب. العلماء قالوا: علاش إذا كان أطيب الطيب علاش قاعد كتزيدوا الطيب؟ علاش ما تطيب به مباشرة؟ قالوا: بشير ترد هذاك الطيب ديالهم كله بحال عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيه الغشيك، الا كدخلت شي حاجه مزيانه مع شي حاجه اللي دونها كدخلتها هي اجمل طيب اللي هو عرق النبي صلى الله عليه وسلم مع الطيب ديالها باش ديك الشيء كله يكون طيب ويستمر. بل اضافت الى هذا الطيب في القاروره ديالها اضافت اليها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، شعر الراس الرسول صلى الله عليه وسلم، واضافتها في تلك القاروره فكانت تحتفظ بها وتتبرك بها رضي الله تعالى عنها وأرضها. أم سليم كانت هي أخت أم ملحان، وأم سليم وأم ملحان كانت خالتي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك تجد في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم نام في بيت أم سليم ونام في بيت أم حرام، وأن أم حرام كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بعض العلماء كيقول: علاش واش النبي صلى الله عليه وسلم ينام في بيت هذه المرأة بدون محرام؟ أخرين قالوا إنهما خالته من الرضاعة، والخالة طبعا من المحارم، الخالة من المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، نام في بيت أم سليم، وأم سليم تجمع عرقه في بيت أم سليم طبعا في المدينة، ونام في بيت أم حرام أو أم حرام في جبل سلع يوم الخندق، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفره والصحابة الخندق، فنام في بيتها صلى الله عليه وسلم، وكانت تفلي شعره، يعني كتقلب شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لما علق به من الغبار في ذلك اليوم، في ذلك الحفر من الخندق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فقالت: ما يضحك، أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قالت: عرض علي قوم من أمتي أو ناس من أمتي يركبون البحر كأنهم الملوك على الأسرة، الناس يعني عندهم واحد الأبهة واحد العظمة، يركبون البحر جهادا في سبيل الله، يركبون البحر. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ونام، فاستيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي أناس من أمتي يركبون البحر جهادا في سبيل الله كأنهم الملوك على الأسرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث. قالت: يا رسول الله، أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فغزت رضي الله تعالى عنها مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، غزت قبرص. قبرص في وسط إيش؟ في وسط البحر، بمعنى ركبت البحر كما ركب الصحابة البحر. فغزوا قبرص، فوقعت على دابتها في قبرص، فاستشهدت في سبيل الله، يعني بسقوطها على الدابة، لأن من خرج في سبيل الله فأدركه الموت فهو منش فهو من الشهداء، ومن يخرج في بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكانت كما قال الله عز وجل، فكانت من الأولين، أي الذين غزوا قبرص ودفنت هناك، وما يزال قبرها ومزارها معروفا إلى اليوم، إلى اليوم في قبرص رضي الله تعالى عنه وأرضها. أما الآخرين هم الفاتحين لقسطنطينية، ولم تكن بمعنى استشهدت قبلهم. قال: أنت من الأولين، يعني استشهدت قبل أن يفتح الناس قسطنطينية إسطنبول اليوم. على كل حال، أم حرام وأم سليم رضي الله تعالى عنهما خالتا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك ينام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهما وتتطيبان بطيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يسلك شي طريق وشي واحد جاي في هذه الطريق، كيعرف واش النبي صلى الله عليه وسلم داز ولا ما داز، لما يجد من الرائحة الطيبة، لما يجد في ذلك الطريق في ذلك المكان من الرائحة الطيبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر إسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب منه صلى الله عليه وسلم، يعني تلك رائحته ماشي الطيب، يعني ربما يمكن تتبع شي واحد آخر وتلقى الطيب، هذا غير دارو ياك، يمكن تركب مثلا طوبيس وتشم الطيب، ربما هذاك الناس راه داروه، ربما وهكذا دخل الجامع وتحس بالطيب، يسلم معك شي واحد وتحس بالطيب، ولكن داروا ماشي مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم تلك رائحته من غير أن يمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيبا. وذكر هنا أمورا يعني نعرض عنها ولا داعي لذكرها، لنخلص إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الفصل الذي بعد هذا، وهو الفصل الرابع في وفور عقله وفصاحته وفصاحة لسانه وقوة حواسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي مما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم من الشمائل وفور العقل. عقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقل كبير، كما سنقول حنا عقل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي العقل ديال شي ديال عقل كبير. وكذلك فصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم، هو أفصح من نطق بالضاد، أفصح العرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع أحد إلا سحره بفصاحته، إلا سحره بلسانه. وكذلك سلامة حواسه وقوة حواسه صلى الله عليه وسلم، أعطى الله سبحانه وتعالى من الحواس، حواس حاسة الرؤية وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم، ما لم يعطي لأحد غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك كله يدل على كمال خلقته، يدل على كمال خلقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك تكون الأنبياء تكون حواسهم سالمة من أجل أن يبلغوا رسالة الله عز وجل، فلا يكون فيهم الصم ولا يكون فيهم البكم ولا يكون فيهم العمي، لأن هذه الأدوات في حاجة إليها عند تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. والعجيب في هذا أن ربما يكون الإنسان مثلا وافر العقل في شيء واحد, يمكن يكون وافر العقل, طبعا ما غاديش يبلغ عقل النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن يمكن يكون عنده واحد العقل كبير, ولكن هذا العقل يأتي عن طريق التجسب والميران والميراث, يعني يأتي هذا العقل عن تجربة وعن طول التعلم, ولكن وفرته عقل النبي صلى الله عليه وسلم من غير ميراث, وفرته عقل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعلم, وفرته عقل النبي صلى الله عليه وسلم من غير قراءة كتاب. دابا انت الى غتلاحظ انت كتقرا, انت لك صله بالكتب, لك صله بالتاريخ, لك غتقارن راسك مع واحد تاخو مع عمرو قرا شي كتاب, شحال الفرق؟ اه انت كتشوف كتقرا التاريخ بحال لك, بحال هذوك الناس اللي دازو التاريخ, بحال اللي كتشوفهم, بحال اللي عايش معاهم, بحال اللي عايش مع نوح وابراهيم وموسى وعيسى وفلان وفلان وفلان وفلان, علاش؟ لانك قريتي في الكتب, فاستفدت قوه عقلية كبيرة وإدراكا كبيرا انطلاقا من الكتب, انطلاقا من الدراسة. واحد اخر حداك ما عرفش هذا الشيء, عارف داك الشيء اللي شفت العين ديالو على بعد واحد المدة الزمنية محدودة في 20 سنة 30 سنة 40 سنة على كل حال, اقل من ذلك او اكثر. واذا كان هذا بينك وبينك شي واحد اخر حداك ما قراش, فماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما قرأ كتابا قط, ما علمه احد قط, ولكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خرق العوائد كلها. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعلم الأولين وعلم الآخرين. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجة كبيرة جدا. فيما دخلت لهذا الباب تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الناس فيه شأنا. وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم صلى الله عليه وسلم. ما كاين شي واحد أذكى من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعقل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره, فضلا عما أفاده من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه, لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة. شو واحد ما قرأ ما تعلم ما شاف الكتاب ما شاف المعلم, فجاء فساس الخلق أجمعين, ساسهم, دبر أمرهم, دبر بواطنهم ودبر ظواهرهم ودبر معاشهم ودبر حياتهم وقرر شرائعهم. هذا شيء عجيب, يعني تدخل في المعجزات. كفاك بالعلم في الأمية معجزة في الجاهلية والتأذيب في اليتم. أنت عال ولكن بدون معلم ومربى بدون مربين, أي بدون تعلم في اليتم, تأدب في اليتم. أنت يتيم ولكنك مربى, أنت أمي ولكنك عالم, يعني معجزة أمور خارقة للعادة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسوس الناس ويعرف خباياهم, يعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم منطلقاتهم, يعرف إذا جاء إليه أحد يضحك إليه, النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إليه ويقول له تريد كذا وكذا, عارف النبي صلى الله عليه وسلم لاش بغيتي لاش جيتي. جاء أحد النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر, النبي صلى الله عليه وسلم عارف لاش جا باش يسول عليه. واحد أخر جاء العطا باش يعطي النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول له يا فلان إن هذه الدنيا حلوة خضرة, يعني كي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم درس ويعطيه النصيحة قبل ما يقول له راه جيت باش تعطيني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد الحاسة قوية, واحد الإدراك قوي لحوائج الناس, نسميها الفراسة ولا الفراسة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد الفراسة قوية جدا أنه يرى الإنسان ويرى ما يختلج في صدره. ليس هذا من علم الغيب أو أنه يعلم الغيب, مع أن الله سبحانه وتعالى يظهر على غيبه من شاء من عباده, ولكن يدل على قوة الحواس المدركة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال وهب بن منبه قرأت في أحد وسبعين كتابا، فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، يعني قرأ في الكتب الأقدمين، قرأ في جميع الكتب، فوجد أرجح الناس عقلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس رأيا ورأي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. ذلك اللي أعطى الله سبحانه وتعالى أي واحد من الناس في أفور عقله وذكائه إذا قورن بما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كحبة رمل من رمال الدنيا كلها، يعني لا شيء، لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. ولذلك عندما نقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ندرك من هذه التصرفات ومن هذه الأقوال ومن هذه الأفعال أنها تصدر من أكمل الناس عقلا وأفضل الناس رأيا وأرجح الناس حنكة وأكثر الناس تدبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بما نور به قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرشدنا إلى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.